ذويه بحازوا فيه فخرا عالي المرتبة وكل من سمي فيها أو كوني فلم يزد عليهم عبد الغني وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد أفلاحوا مع أنجاشات وأسلاموا أيمان بذام وبدر حاتم دوس قافيز سابق رويفي أو سعيد اثنان أو بيد رافيع سندار سالم كريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحول نافيع نفيع وردان هرموز واقيد يسار شمع ضميرات فضالات وعمرون كذا نبيه ونابيل وهلال كذا أبو رافعين خار يقال أبو البشير وأبو أثيلات أبو لقيط وأبو صفيات كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند آل الحجام كذا أبو اليسر أبو لبابات كذا أبو سلمى مع أبي قيلات أما الإماء فذكرنا خمسة فيما ما ضرب وكذا أميمات ربيحات رازلات ركانات كذاك قيسار اختها ماريات ميمونات اثنتان والبعض جعلتين من الخدام فيما قد نقل ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم سكب لزاز ضارب وسبحة مرتاجز ورد لحيف سبعة وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوح والطروف كذاك ضرس وشحى مندوب مرواح بحر أدهم النجيب أبلاق مع مرتاج أجل مع ياسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم بغاله خمسة أو فستة دلدول مع فضة والألية وبغلة أهدى له الأكيدر وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماعه عفير أو يعفور أوفاهما اثنان وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أوفى يزيد منكر إسنادا وثالث أعطاه سعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم كانت له لقاح الحناء أريس بهوم السمراء بردة والمروة والسعدية حفدة مهرات واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عضباء